إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصيام ركن من أركان الإسلام، فرضه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من يجب. وأخذ العلماء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأدلة الإجمالية العامة، وكذلك في الأدلة التفصيلية، أخذ العلماء أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. فلا صيام على كافر، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الكافر مطالب بآحاد الشريعة أو غير مطالب؟ فمنهم من قال إن الكافر غير مطالب بآحاد الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات إلى آخر الحديث. فلم يطالبهم بالصلاة ولا بالزكاة إلا بعد إسلامهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. ومن العلماء من قال إن الكافر مطالب بآحاد الشريعة، غير أنها لا تصح منه إلا بإسلامه، وقالوا لأن الإسلام كل لا يتجزأ، فهو مطالب بالشهادتين ومطالب بما يترتب على الشهادتين معا. هذه مسألة خلافية، لا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع. وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام كالصبي، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية. وهذا بيان ما أجمل. صيام الكافر والمجنون: الكافر غير المسلم، ولا يجب الصيام إلا على المسلمين، فهذا ما يتعلق بالكافر. وأما المجنون فغير مكلف، لأنه مسلوب العقل، والعقل مناط التكليف. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأما الصبي فإن كان الصيام في حقه غير واجب، إلا أنه ينبغي لولي الأمر أن يأمره به ليعتاده من الصغر ما دام مستطيعا له قادرا عليه. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام يعني من شدة الجوع أعطيناه إياه، أي ذلك العهن الذي صار لعبة حتى يكون عند الإفطار. متفق عليه. وأما الذين يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية فيرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. وأما أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال ففي القول بأن عليهم الفدية وأنهم لا صوم عليهم خلاف. هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة، يعني بحيث لا تكون عنده الفرصة للقضاء في وقت من أيام العام ولو في الشتاء حيث يقصر النهار ويرتفع الحر. وعليهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. وأما أصحاب الأعمال ففيهم خلاف كما مر، عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا وقدر ذلك بنحو صاع، والصاع قدح وثلث أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك. الصاع قدح وثلث ونصف الصاع نصفه، والمد هو ملء الكفين المتوسطين للرجل في حالته العادية. لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع مسألة التقدير، يعني لا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على التقدير في مسألة الإطعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، فعليه الفدية. وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، ولا تنس هذه، ليست بمنسوخة، لأن قول ابن عباس بعدم النسخها هنا سيأتي بعد حين ما يناقضه في ظاهر الأمر، وهو أنه قال إنها منسوخة فلا تنس هذه. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. المريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير، يعني عنده مرض لا يرجى أن يرفع ذلك المرض عنه، كالذي يعاني من الأمراض المزمنة الملازمة التي لا تتحول ولا يرجى البرء منها. فهذا المريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثله كمثل الشيخ الكبير ولا فرق، يعني يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. المريض الذي لا يرجى شفاؤه كأصحاب مرض السكري في مراحل معينة متقدمة، وكذلك من يعاني من مرض السرطان أو ما يتعلق بسرطان الدم أو غير ذلك من تلك الأمراض التي لا يرجى برؤها كالفشل الكلوي والفشل الكبدي وما أشبه. المريض الذي لا يرجى شفاؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق. قال الشيخ: وكذلك العمال الذين يطلعون بمشاق الأعمال. قال الشيخ صالح رحمه الله: هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز، فلا يفطر من أجل العمل. وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به، فلا يعارض بالقول إنه يعمل عملا شاقا ويتحصل منه على رزقه. فهذا كلام الشيخ صالح رحمة الله عليه. المريض الذي لا يرجى شفاؤه، إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، المريض الذي لا يرجى شفاؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، وكيفية الإطعام أن يوزع عليهم طعاما من الأرز مثلا، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء أو الغداء فيعشيهم أو يغديهم بعدد الأيام التي أفطرها المريض الذي لا يرجى برؤه إذا كان المرض يجهده، وأما إذا استطاع أن يصوم الشهر كله فذلك، أو استطاع أن يصوم بعضه فإنه يفطر ما لا يستطيع أن يصومه ويخرج الفدية. يوزع عليهم طعاما، لا يوزع عليهم قيمة الطعام، لا يعطيهم مالا، ولكن لا بد من الطعام. المراد بمن يطيقونه شيوخ الضعفاء والزمنة، يعني الذين يصابون بالمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، ونحو هؤلاء كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه، وكذلك المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق عليهم الصيام وكانوا يملكون الفدية فإنهم يفطرون ويفدون. أمثال هذه الأشياء لو أخذت في إطارها الصحيح يمكن أن تستقيم، يعني الفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة واستخراج الفحم الحجري من مناجمه، هل يفعلون ذلك العام كله؟ أليست لهم إجازات كبقية خلق الله؟ لا شك أن لهم إجازات كبقية خلق الله، ولو أنهم تتبعوا إجازاتهم بأداء أمر الله تبارك وتعالى وإنفاذه فيهم بقضاء ما أفطروه في رمضان لاستقامت لهم الأمور. فالقول بأن هذا الرجل يعمل عملا شاقا ولا يستطيع أن يتركه لأنه يحصل رزقه ورزق أولاده منه ولا يجد غيره لغير ذلك، هذا أمر محجوج، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، لا ينبغي مطلقا ولا يجوز أن يخل بمثل هذا الركن. وهؤلاء الناس كائنا ما كان عملهم ومهما كان شاقا فإنهم يتحصلون على إجازات على مدار العام ربما تفوت الشهر، بل هي تفوت الشهر بيقين، لأن كثيرا منهم يأخذ يوم الجمعة إجازة فيستطيع أن يصوم، ولا يقال إنه يخص الجمعة بالصيام من بين الأيام لأن هذا قضاء واجب وليس بتطوع من عند نفسه، وهو لا يستطيع أن يصوم إلا في هذا اليوم فيصومه بفضل الله تبارك وتعالى ولا حرج عليه. الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس. فمذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومذهب عبد الله بن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهم، يعني لا تقضي بعد ذلك ولا تصوم مكانة كل يوم يوما. كيف تعرف أن الصوم يضرها أو يضر جنينها أو يضر رضيعها؟ يعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيبة المسلمة الحاذقة أو بغلبة الظن. يعني من أين تعرف المرأة أنها إن صامت وهي حبلى فإن ضررا يقع على الجنين، أو أن ضررا يقع عليها هي، وكذلك إذا كانت مرضعة؟ يعرف ذلك بالتجربة، أنها مرت بها هذه المسألة قبل ذلك وعانت منها، فيعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيبة المسلمة الحاذقة أو بغلبة الظن. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يذهبان إلى أن الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والبيهقي والبزار. عبد الله بن عباس سبق قوله في هذه الآية إنها ليست بمنسوخة، فهل ها هنا تناقض في كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ حاشا لله، ولكنه يعني بالنسخ ما هو معروف في الصدر الأول وفي لسان الأصحاب، فإذا عنا بالنسخ ذلك ثم أخذ بالآيات ولم يصل الأمر إلى النسخ على عرف المتأخرين فلم يتناقض، وحاشا لله أن يتناقض وهو حبر الأمة. زاد في آخر الحديث الذي مر: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناد هذا الحديث. وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، والمد ربع قدح من القمح. فكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفتي بذلك: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. رواه مالك والبيهقي. وفي الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وهو إسناد حسن، فهو حديث ثابت: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، فهو بضد الذي مر من مذهب ابن عمر وابن عباس أنهما يفديان، أي الحبلى والمرضع يفديان ولا صيام عليهما. وأما عند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما. وعند أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولدهما، يعني الأنفس داخلة في الحالتين، على الأنفس فقط أو على الأنفس والجنين أو الرضيع، فعليهما القضاء لا غير. يعني لو دخلت نفسها في المسألة فيكون عليها القضاء فقط، وأما إذا دخل الوليد وكان وحده فإنهما تفطران وعليهما القضاء والفدية. هذه المذاهب في هذه المسألة: الحامل والمرضع. المذهب الأول: تفطر ولا إطعام عليها ويلزمها القضاء إذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها وولدها، وإذا خافت على الولد فقط أفطرت وعليها القضاء والفدية. هذا عند الشافعي وأحمد. وتقضي فقط ولا إطعام عليها عند أبي حنيفة وأبي ثور. وتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها هو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. فهذه ثلاثة مذاهب أقوال في هذه المسألة. في هذه المسألة وفيما يتعلق بالمرضع خاصة، قال الشيخ صالح رحمه الله: إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فإن لها أن تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد، لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمتى زال المحذور تقضي، إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو، أو إذا لم يكن في الشتاء ففي العام القادم، مراعاة لمسألة الإرضاع حتى لا تعاني منها بعد رمضان، يعني يكون الضرر الذي يقع على الرضيع واقعا عند صيامها فتفطر هي في رمضان ثم تصوم فتضر بصيامها الرضيع مرة أخرى وتقول أقضي، فما الذي صنعناه؟ ولذلك يقول الشيخ رحمة الله عليه: فإذا زال المحذور تقضي إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو، أو إذا لم يكن في الشتاء ففي العام القادم. أما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمرا لا يرجى زواله، فهذا هو الذي يكون فيه الإطعام بدلا عن الصيام. هذا بضد ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، بضده تماما. يقول إنه لا يكون ها هنا إطعام أصلا، وإنما هو القضاء لا غير، وتقضي في وقت تستطيع فيه أن تقضي من غير إلحاق ضرر بالرضيع، ويقاس عليه الجنين أيضا عند الحبلة. ثم لا يوجد ها هنا فداء. وأما عند ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما فقال: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها أصلا، فهي لا تقضي الأيام التي أفطرت. يأتي لهذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد تحرير بعده. والمنصور الغالب في هذا وإن كان مستغربا والناس لا تقبله بل ويشنعون عليه هو ما ذهب إليه الصحابة، فإن هذا الأمر العبادي لا يتكلم فيه من قبل الرأي، فمن أين أتى ابن عباس ومن أين أتى ابن عمر بهذا القول أن الحبلى والمرضع إذا شق عليهما الصيام أفطرتا ثم أخذتا بالفدية من غير قضاء؟ من أين يؤتى بمثل هذا القول في دين الله تبارك وتعالى إن لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا القول وقول الأصحاب رضوان الله عليهم، قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وليس لهما معارض من الصحابة، فكأنه قول الصحابة جميعا، يعني ليس هنالك عند الأصحاب قول يعارض هذا القول، لا قول يعارض قول ابن عباس ولا قول ابن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معارض لهما. يأتي مزيد تحرير لهذه المسألة إن شاء الله. فهؤلاء من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، وهو اختيار الشيخ كما ترى، ولم يعلق عليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في التمام بشيء، أن هذا هو مذهب أهل السنة، فقال تحت هذا العنوان: من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، وذكر الحبلى والمرضع، وإن ساق بقية الأقوال احتراما لآراء العلماء رحمة الله عليه. من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء؟ المريض الذي يرجى برؤه والمسافر يباح لهم جميعا، أي للمسافرين وللمرضى الذين يرجى برؤهم وشفاؤهم يباح لهم جميعا الفطر ويجب عليهم القضاء. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وروى أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث معاذ قال: إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فأنزل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه، أي في الفطر للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. هذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد. المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برئه، إذا كان المرض يزيد بالصيام أو يخشى أن يتأخر الشفاء بسبب الصيام فهذا هو المرض المبيح للفطر، المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برئه، أي تأخر شفاء المريض. كيف نعرف ذلك؟ بإخبار الطبيب الثقة الحاذق أو بالتجربة أو بغلبة الظن. يعني يعرف المريض أن الصيام يضره بإخبار الطبيب الحاذق الثقة أو بالتجربة أو بغلبة الظن عنده. قال في المغني: وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه، ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض، وهذا مذهب البخاري وعطاء وأهل الظاهر. هذه المسألة في الحقيقة تتفاوت، لأن عتبة التحمل كما يقول علماء وظائف الأعضاء تختلف باختلاف الناس. عتبة التحمل للألم، فقد تكون هذه العتبة واطئة جدا، فالإنسان إذا أصابه يسير مرض لا يتحمله، وكأنه قد أصيب بأشد مرض وأصعب. وبعض الناس تكون عتبة تحمل الألم عندهم عالية، فهؤلاء مهما عانوا من الألم والمرض فإنهم يتجلدون ويتماسكون. فهذا الأمر لا يؤخذ هكذا على إطلاق حتى لا نظلم الأئمة، ويقال إن هذا مذهب البخاري وعطاء وأهل الظاهر. مطلق ما يقال له مرض كمطلق ما يصدق عليه شرعا أنه سفر يباح فيه الفطر. فإذا قيل حتى من وجع الإصبع والضرس، لمن لا يتحمله؟ لمن يشق عليه ذلك المرض مشقة شديدة. وأما أقوام يتحملون فإنه لا يكون حينئذ لهم مندوحة في أن يأخذوا بهذه الرخصة، لأنهم لم يدخلوا في إطارها. والصحيح أن الذي يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض، الذي يخاف المرض بالصيام فكذلك يكون. المرض الذي يبيح الفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر الشفاء بسبب الصيام معه، أو هو المرض الذي يخافه المريض بالصيام، الذي يخاف المرض بالصيام، يعني هو يعلم أنه إن صام سيمرض. قد يكون ذلك بسبب إخبار الطبيب الحاذق الثقة، أو يكون بالتجربة أو بغلبة الظن، فحينئذ هو كالمريض الذي يخاف المرض إذا ما صام يفطر، ومثله كمثل المريض الذي وقع عليه المرض. وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، وقال: جلت قدرته وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي يخاف من غلبة الجوع أو العطش فإنه إذا ما ظن الهلاك بسبب الجوع والعطش لزمه الفطر. وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه، إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وقد يلحقه بالصيام ضرر. فهذا ما يتعلق بالمريض. وأما المسافر فقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم يفطر يعني في السفر، متابعين في ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حمزة الأسلمي: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا رواه مسلم. فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التخيير. فالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام في السفر هي في جملتها تفيد التخيير، إلا في حالة واحدة تأتي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، يعني تقدموا في اتجاه العدو مرحلة أخرى، فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة، ففي المرة الأولى كانت رخصة، وأما في الثانية عند اللقاء والمواجهة مع الأعداء فكانت عزمة. قال: فأفطرنا. ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وهو عند الإمام أحمد والإمام أبي داود. فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الصيام مع الدنو الشديد من الأعداء، فكيف بلقاء العدو؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، يعني لا يعيب عليه ولا يجد في نفسه موجدة عليه، ولا المفطر على الصائم، ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. رواه مسلم والإمام أحمد. وهذا ليس فيه دنو من عدو ولا فيه احتمال قرب لقاء، وإنما هم في السفر، فمن استطاع أن يصوم ولا يجد المشقة فحسن، وإن وجد المشقة فأفطر فحسن، لأنه يأخذ بالرخصة. ما الأفضل في هذا؟ اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، يعني في الفطر في السفر أو الصيام في السفر. رأى أبو حنيفة والشافعي ومالك أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. وقال أحمد: الفطر أفضل مطلقا. وقال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه الصوم حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل، يعني يكون مسافرا وفي السفر تنقطع مشقة أعماله التي يؤديها وهو مقيم، ويكون سفرا مريحا فلا يجد المشقة، فإذا أخذ بالرخصة وأفطر ثم أراد بعد ذلك أن يقضي وجد المشقة في القضاء. فهذا يرى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أن الصوم في حقه أفضل، لأنه إن صام يصوم مع الناس ولا يجد المشقة ولا العنت، وهو على يقين أنه إن أراد أن يقضي بعد وقعت عليه المشقة لا محالة، لأنه يكون في دار الإقامة كثير الشغل ويعاني المشقة في أداء الأعمال المنوطة به، فهذا يشق عليه القضاء. فيرى عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه أن الصوم في حقه أفضل. وحقق الشوكاني فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة، فالفطر أفضل، يعني هو يعرض عن الرخصة لا يلتفت إليها، يقول له: هذه رخصة من الله تبارك وتعالى لك في سفرك، فيعرض عن الرخصة. هذا المعرض عن الرخصة الفطر في حقه أفضل، لكي يأخذ رخصة الله تبارك وتعالى. والذي يشق عليه الصوم ويضره الفطر له أفضل. وكذلك من خاف على نفسه العجب والرياء إذا صام في السفر، يكون الناس مفطرين حوله وهو في حال الصيام، ولكن يخشى على نفسه العجب والرياء، فهذا الفطر في حقه أفضل. وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور، يعني ما كان خاليا عن المشقة، وما كان خاليا عن الإعراض عن الرخصة، وما كان خاليا من خوف على نفسه من العجب أو الرياء، فإن الفطرة في هذه الحالة لا يكون أفضل، بل إن الصيام هو الأفضل في هذه الحالة. فهذا هو مقطع الجواب في هذه المسألة، وهي تعود إلى كل شخص بحسبه، لأن مسألة أن يعلم الإنسان أنه عندما يريد أن يقضي بعده سيكون أمره في المشقة ما يكون، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم هو يعلمه من نفسه ومن واقع أحواله. مسألة الخوف على النفس من العجب والرياء ليس لها قانون محدود، وإنما يعلمها من يعانيها ومن يزاولها ومن يراقب قلبه. مسألة أنه يشق عليه الصوم ويضره هو الذي يستطيع أن يقدره. وإذا فالإنسان يكون عالما بالقاعدة، عالما بالحكم، والأحكام تتنزل على المعينين على حسب ما عندهم من أحوالهم التي قدرها الله رب العالمين. متى يفطر المسافر؟ إذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه، جاز له الفطر أثناء النهار. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغميم، وهو اسم واد أمام عسفان. فلما بلغ هذا المكان وصام الناس معه، قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب، بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، يعني ظل آخرون ممسكين يقولون نحن بعد العصر وما هي إلا سويعات وينتهي الأمر. فبلغه صلى الله عليه وسلم أن ناسا صاموا بعدما أفطر هو، فقال أولئك العصاة، قال أولئك العصاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه عزم عليهم فأبوا وخالفوا الرخصة التي آتاهم الله تبارك وتعالى إياه. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي والترمذي. وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له، وأجازه أحمد وإسحاق لما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة، ثم ركب رضوان الله عليه. وعن عبيد ابن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط، والفسطاط مصر القديمة، في رمضان، فدفع، وفي رواية ثم رفع، أي رفع ومن كان معه على السفينة، ثم قرب غداؤه، ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا الحديث يتقوى بما قبله، وسيتقوى إن شاء الله تبارك وتعالى بما بعده، ورجاله ثقات، رواه أحمد وأبو داود. فأفطر وهو بين البيوت، وقال هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشوكاني والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، أن يفطر قبل الخروج من الموضع الذي أراد السفر منه، يعني كأنه ما زال مقيما. قال وقال ابن العربي وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، وقال وهذا هو الحق. السفر المبيح للفطر كما يقول الفقهاء هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. هذا كله مبني على ما قرره الفقهاء من مسافة القصر في السفر، يعني المسافة التي إذا سافرها المسافر يقصر حددوها بأميال وكيلات وغير ذلك، وأخذوا على ذلك تأسيسا آخر، وهو أنه إذا سافر إلى كم من الزمان يقصر الصلاة. ومعلوم أن الصحابة كانوا إذا ظلوا على نية السفر فإنهم يأخذون بالرخصة طالما كانت نية السفر ملازمة لهم ولو امتدت سنين. فإذا كانوا في الشمال وأرادوا أن ينحدروا إلى الجنوب وأصاب الثلج الطرق تعطل المسير، حبسوا أشهرا وهم على نية السفر، يقصرون الصلاة رضوان الله عليه. هذه مسألة من المسائل التي هي محررة عند أهل السنة وليست على حسب كلام الفقهاء، ولذلك السفر الذي يباح فيه الفطر وتقصر فيه الصلاة هو ما يسمى في العرف سفرا عند من يتعاملون بالتعاملات العادية في المجتمع، للذين يتعاملون بالتعاملات غير العادية، يعني من أصحاب الأموال الذين يستطيعون أن يسافروا السفر السريع المريح وغير ذلك، فأقول هذا ليس في العرف سفرا، هو يريد أن يفرض عرفه على المجتمع وللمجتمع عرفه، فما يسمى سفرا في العرف تقصر فيه الصلاة وكذلك يباح فيه الفطر. روى أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر عقبة من الفسطاط، يعني من الموضع الذي كان فيه إلى الفسطاط على حسب كلام الراوي، لا أنها على قدر عقبة من الفسطاط، وهو يتكلم عن قرية عند دمشق، فهذا سفر بلا شك طويل جدا، فكم بين الفسطاط مصر القديمة ودمشق الشام، ولكن قرية عقبة قدرت المسافة بثلاثة أميال في رمضان. ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ولم يفطروا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك، اللهم ارض عنه. دحية بن خليفة الكلبي كان جبريل يأتي على صورته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسن الناس خلقة رضوان الله عليه، يتوجع على أقوام يتركون الرخصة ويخالفون السنة فيقول اللهم اقبضني إليه، والزمان زمان، فماذا نقول نحن؟ جميع رواه الحديث ثقات إلا منصور الكلبي قال وقد وثقه العجلي. من يجب عليه الفطر والقضاء جميعا؟ يجب الفطر على الحائض والنفساء، فيحرم عليهما أن تصوما، ويحرم عليهما أن يكابرا في ذلك ولو أصابهما ما يدخلهما في الحيض والنفاس قبل أوان الفطر ولو بقليل، فإنهما تفطرا ويحرم عليهما الصيام، وإن صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا، وعليهما قضاء ما فاتهما. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا، تعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه المباحث فيها دقة وفيها اختلافات كبيرة بين العلماء رحمة الله عليهم، وعند النظر في الفقه المقارن بمعنى أن يتتبع الإنسان المسألة عند الفقهاء وينظر في أقوال العلماء يحدث كثير جدا من بزوغ آراء وظهور إجابات في مسائل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى كما قرر في كتابه العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واتباع الكتاب والسنة فيه راحة للخلق وطمأنينة للضمائر، وفيه إصابة لكبد الاتباع خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسافر وردت أحاديث صحاح فيها تخييره في الصوم، وهذه الرحمة الإلهية ذكرها الله تبارك وتعالى في أثناء كتابه المجيد، فقال سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وأفطر إن شئت، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. فهذه الأحاديث تفيد التخيير للتفضيل، ولكن يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث العامة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عمر بسند صحيح، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواه ابن حبان والبزار. وكذلك الطبراني في الكبير عن ابن عباس بسند صحيح. وفي الحديث بلفظيه كلام طويل لأهل العلم، لكن يمكن تقييد هذا التفضيل بمن ليس عليه حرج في القضاء والأداء لكي لا تعود عليه الرخصة بخلاف المقصود، وهو ما نظر إليه عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، رواه الترمذي والبغوي، وهو حديث صحيح. وإن كان فيه الجريري فرواية عبد الأعلى عنه من أصح الروايات، وهي هاهنا: وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. الصوم في السفر إذا كان يشق على العبد فليس من البر البتة، يعني أن يصوم العبد في السفر مع المشقة، بل الفطر أولى وأحب إلى الله. وشاهد هذا الأمر ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وقد رواه غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز، فيعيبون على من أخذ برخصة الله، أو أن الصيام أولى، يعني يظنون أن الفطر في السفر غير جائز، أو أن الصيام على أقل الدرجات أولى من الفطر لسهولة المواصلات ويسرها وتوفرها. فهؤلاء ينبغي أن يلفتوا إلى قول عالم الغيب والشهادة: وما كان ربك نسيا، وقوله سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله في أثناء الآية التي ذكرت رخصة الإفطار في السفر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني إن اليسر والسهولة والتسهيل على المسافر أمر يريده الله، وهو من مقاصد الشريعة السمحة. ناهيك أن الذي شرع الدين هو خالق الزمان والمكان وخالق الإنسان، فهو أعلم بحاجة الناس وما يصلحهم وما يصلح لهم. قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وينبغي أن يقال هذا الكلام، لأنه إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لأحد من المؤمنين الخيرة من أمره، بل يردد مع عباد الله المؤمنين المخبتين الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والحق أن هذه المسائل اعتبارية، فمسألة أن يأخذ الإنسان بالرخصة لا تدري ما به، والإنسان يحتاج الأخذ بتلك الرخص احتياجا ضروريا في بعض أحواله، لأن الإنسان لا يظل على حالة واحدة من الصحة ولا من المرض، ولا على حالة واحدة من الكبر ولا القوة، بل إن الإنسان في مسيره إلى نهايته الحتمية وإلى الموت يمر بمراحل، وتحدث له عوارض، وتقف في طريقه عوائق، فحينئذ ينبغي أن يعاد بهذا الأمر إلى أصله، وأن يعلم المسلم أن الله تبارك وتعالى قد رخص له في هذا الأمر عند السفر وعند المرض، ويحدد له الإطار العلمي العام الذي ينبغي عليه أن يتحرك فيه، ثم لا يكون قولا واحدا، وإنما يتنزل على المعينين. فإذا كان لا يجد مشقة في السفر فصام فهو حسن، وإن وجد المشقة ولن يعلم وجدان المشقة إلا هو، وأما من حوله فلا يمكن أن يحسوا مشقته، لأنه هو الذي يعانيها ويزاولها. وكذلك ما يتعلق بتلك الأمور التي تعرض للإنسان في حياته، هنالك أقوام يشق عليهم السفر جدا، يصيب كثيرا من الناس عند السفر ما يقال له دوار البحر، حتى ولو كان راكبا مركبا برية، ويجد عنة ويعاني من القيء حتى كأنما معدته في فمه، ويمرض مرضا حقيقيا لا يستطيع معه حركة. هذه الأشياء، هذه الأمور تعرض للناس في حياتهم. وفي مسيرهم إلى ربهم جل وعلا من أجل اللقاء بالموت. فلا ينبغي أن يقال إن السفر صار سهلا، إن كان سهلا عليك فليس سهلا على جميع الخلق. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.